50 languages. 62. 62. طرح وجه أسئلة واحد. ستيل سبرشمول أين؟ يتعلم. لار. هل يتعلم التلاميذ كثيرا؟ لارر إليفانا ميشا؟ لا، إنهم يتعلمون قليلا. ناي تاي لارر ليت. يسأل. سبريا. أتسأل المدرس كثيرا؟ سبير دو أفتا لارارا؟ لا، لا أسأله كثيرا. Nei, jeg spør han ikke ofte. يجيب. Svare. أجب من فضلك. Svar, er du snill. إنني أجيب. Jeg svarer. يشتغل. Jobbe. أيشتغل الآن؟ يُبَّر هَنْ نُو؟ نعم، إنه يشتغل الآن. يا هَنْ هَلْدْ بَوْ أَوْ يُبَّ. يأتي. كومَ. هل ستأتون؟ كَمْ دِي؟ نعم، سنأتي حالا. يا في كم سنارت. يسكن. بو. أتسكن في برلين؟ بور دو إي برلين؟ نعم، إني أسكن في برلين. يا إيج بور إي برلين.